Thank you.

Thank you. عارف لما تحس انك شايف الموت بعينيك، نفس الاحساس لما بيبعد حد قريب ليك. عارف لما مشاعرك تضحك من جواك مبسوط، كل مشاعرك دي هتتغير لما في بعده تموت، والأحلام اللي تمنيتها فجأة تموت عادي قصاد عينك. لا وكمان سيبالك ذكرى، كل ما تنسى وجعها يجيلك. لا والأصعب من ده بجد لما تثبت في ايدين حد وهو أول حد يسيبك، أنا مش عارف أعمل إيه، وقلبي يكون إيه مصيره. ما تخيلتش أبداً مرة إني هكون من غيره. أنت سمعني لكن مش حاسس باللي أنا حاسس بيه، بس تخيل لو خدوا قلبك هتعيش بعده إيه، والأحلام اللي تمنيتها فجأة تموت عادي قصاد عينك. لا وكمان سيبالك ذكرى، كل ما تنسى وجعها يجيلك. لا والأصعب من ده بجد لما تثبت في ايدين حد وهو أول حد يسيبك، Oh, Thank you.